عليك وفيك حاجات شداني واخداني لك حبيب. أنا كنت بحلم بيك وفرحة قلبي لما لقاك ما يوصفهاش كلامي معاك. سنين من عمري بستناك قرب هنا في حضني. أنا من أكتر اللي أنا فيه ده كله عشاني. كملتني يا حبيبي خلاص أتمنى إيه. شايل لك جوا قلبي مكان وحب وشوق بقاله زمان. معايا هحسسك بأمان قرب هنا في حضني. أنا من